بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 51 من دروس سورة النساء، ومع الآية 114، وهي قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. الحوار، الكلام، والإنسان مخلوق مكرم، ومن دلائل تكريمه أنه علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أتصور مجتمع بلا لغة، كيف نعيش؟ أوضح مثل الطفل يبكي ساعة لا تعلم مما يشكو، تطعمه يبقى باكيا، تسقيه الماء يبقى باكيا، تنظفه يبقى باكيا، ما في لغة يحاكيك. أما الكبير يقول لك: أنا جائع، أنا متألم، أشعر بدوار، أشعر بألم بالرأس. فهي اللغة من تكريم الله لنا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. اللغة أداة اتصال بين أفراد النوع، اتصال راقي جدا. لو أنه مثلا أردنا أن نمنع التجول في بلد وما في لغة، إذا فيها 5 ملايين إنسان بالمدينة، بدنا 5 ملايين شرطي يمسك كل شرطي إنسان يدفعه للبيت، ما في طريقة ثانية. أما باللغة بلا 5 كلمات بالإذاعة انتهى كل شيء، ما في ولا إنسان بالطريق. أرقى أداة اتصال بين أفراد النوع. اللغة أداة تعبيرية يعبر بمقتضاها عن الفكر وعن المشاعر، فأنت باللغة تعبر عن مشاعرك، وباللغة تعبر عن أفكارك، وباللغة تفهم أفكار الآخرين، وباللغة تفهم مشاعرهم، وباللغة تتصل مع من حولك. هذه اللغة. اللغة أيها الإخوة من مظاهر تكريم الله بهذا الإنسان، وهي كشأن أي حظ من حظوظه. قد تكون أداة خير، قد تكون سلما يرقى به الإنسان، وقد تكون دركات يهوي بها، ولحكمة أرادها الله. لأن الإنسان مخير، كل حظوظه حيادية، وكل قدراته حيادية، وكل إمكاناته حيادية، وكل شهواته حيادية. أية شهوة أودعها الله في الإنسان، وأي حظ آتاه الله للإنسان، وأية قدرة منحها الله للإنسان، يمكن أن تكون سلما يرقى به إلى الجنة، أو دركات يهوي بها إلى النار. المال حظ، طريق للجنة بإنفاقه في سبيل الله، وطريق إلى النار بإنفاقه في سبيل الشهوات. والمرأة حظ، طريق إلى الجنة بأن تتزوجها وأن تحسن إليها، وطريق إلى النار بأن تزني بها. الآن اللغة حظ، القدرة على الإقناع، الحوار، التكلم. فإما بهذا اللسان تعرف الناس بخالق الأكوان فترقى عند الله، وإما أنه بهذا اللسان تعرف الإنسان بمسالك المعصية والفسوق والفجور فيهوي بها إلى أسفل سافلين. اللغة حيادية. فيقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم. يعني اللغة نشاط من أوسع نشاطات الإنسان. ما في إنسان ما بيتكلم ليلا نهارا، في بيته وفي الطريق، ومع من حوله، ومع من فوقه، ومع من دونه، ومع أصدقائه، ومع أعدائه. أوسع نشاط بشري هو الكلام. والذي يجب أن نلتفت إليه أن هذا النشاط البشري الواسع جدا وهو الكلام يمكن أن يرقى بالإنسان أو يهلك الإنسان. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ورد في الأثر أن قذف محصنة تهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة، إنسانة مؤمنة شريفة طاهرة، أنت اتهمتها ظلما ولو إشارة. التعبير أنواع، في تعبير لفظا، في تعبير إيماء، في تعبير إشارة. فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل يرقى بها إلى أعلى عليين. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة طيبة طارت في الآفاق، كلمة طيبة عم خيرها في العالمين. الأنبياء بماذا جاءوا أيها الإخوة؟ الآن في صواريخ، حاملات طائرات، كمبيوتر، في منجزات، في أقمار صناعية، في مركبات فضائية، ومع ذلك البشرية شقية من أقصاها إلى أقصاها. الأنبياء بماذا جاءوا؟ بالكلام، بكلمة طيبة. وأفضل صدقة عند الله كلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة دعوة، والكلمة الطيبة نصح، والكلمة الطيبة تعريف بالله، والكلمة الطيبة إصلاح بين إنسانين، والكلمة الطيبة عمل لا ينتهي. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عد في إحيائه 17 معصية أساسها الكلام، فالغيبة من معاصي اللسان، والنميمة، والبهتان، والسخرية، والمحاكاة، والكبر، معاصي اللسان لا تعد ولا تحصى. بل نقطة هنا أن أحد أصحاب النبي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل نؤاخذ بما نقول؟ قال: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعلامة المؤمن منضبط، منضبط، لا غيبة ولا نميمة ولا محاكاة ولا تقليد ولا سخرية ولا فحش ولا تفحش، هذا المؤمن. بل إن الفرق الصارخ بين مؤمن وغير مؤمن أن المؤمن منضبط في كلامه، قد تعاشره 40 عاما فلا تسمع منه كلمة نابية ولا تجريحا. والمنافق لربع ساعة تلتقي به مزاح منحط وطعن وكلمة بذيئة وسباب فاحش، هذه من صفات أهل الدنيا. فالله عز وجل في هذه الآية يقول: لا خير في كثير من نجواهم. هلا جلسات الناس، سهرات الناس، لقاءات الناس، لقاؤهم مع بعضهم بعضا ماذا يقولون؟ إما أن يكون حديثهم في سفاسف الأمور أو في المعاصي والآثام. لو لم يكن هناك معصية حديثهم في سفاسف الأمور، أما النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه في الأفق الأعلى، وصفه بأنه في الأفق الأعلى، وكلما ارتقيت إلى الله عز وجل كنت في أفق أعلى. أيها الإخوة، مرة ثانية، كما أن البيان من مظاهر تكريم الله للإنسان، كذلك البيان مزلق خطير إلى جهنم. عن طريق اللسان فقط. وقد تجد ما يسمى بزنا اللسان الآن، بزنا اللسان، وهو شائع، يعني قد يصل الإنسان في حديثه إلى مستويات منحطة جدا. على كل، يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم. يعني يستنبط من هذا الكلام أن قلة من الناس وهم المؤمنون كلامهم طيب، وكلامهم عمل صالح، وكلامه رقي إلى الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم. أحياناً تجلس مع أناس جلسة لا ترى فيها حديثاً قيماً، لا ترى في لقائهم حديثاً قيماً، شيء سخيف وشيء تافه وكلام فارغ وكلام لا معنى له، ومضيعة للوقت وتبديد للعمر. أما كلما ارتقى مقامك عند الله تحاسب نفسك على الكلمة، تحاسب نفسك على الحرف، إلا استثنى الله عز وجل من هذه النجوى. وقد نفهم من معاني النجوى الكلام السري، يعني في لقاء سوف غدا نفعل كذا، نفعل بفلان كذا، وسوف نفعل المطب الفلاني بفلان. النجوى يغلب عليه السرية والتكتم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني أمر بعمل صالح، لأن علة وجودك في الدنيا هو العمل الصالح. علة وجودك والدليل أنه حينما يأتي ملك الموت يقول الإنسان: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا. إذن علة وجودك هو العمل الصالح. الصدقة مطلق العمل الصالح، تتكلم بزواج امرأة برجل، تسعى في زواج شابة مؤمنة بشاب مؤمن، هذا عمل صالح. تسعى بتأمين عمل لإنسان عاطل، هذا عمل صالح. تسعى بدلالة إنسان على منبع للحق، هذا عمل صالح. تدعو إنسانا إلى طاعة الله، هذا عمل صالح. تعرفه بعظمة الله، هذا عمل صالح. تبين له منهج الله في شأن معين، هذا عمل صالح. تبين له شيئا من سيرة النبي، هذا عمل صالح. شيئا من أخلاقه العلية، هذا عمل صالح. يعني حينما تدعوه إلى عمل صالح، حينما تدعوه إلى طاعة، حينما تدعوه إلى تضحية، حينما تدعوه إلى إيمان، حينما تدعوه إلى التزام، هذا كله عمل صالح. لذلك الدعوة إلى الله عز وجل من أجل الأعمال الصالحة، بل هي من صنعة الأنبياء. إلا من أمر بصدقة، يعني بعمل يؤكد صدقك مع الله. أمرت إنسانا بعيدا أو قريبا أو صديقا أو جارا، أمرته بعمل يؤكد صدقه في طلب الحقيقة. يجب أن توسع هذه الكلمة، صدقة بمعناها الضيق بإنفاق مال، بمعناها الواسع بشيء يؤكد صدق الإنسان، لأن الصدقة برهان على أنك مؤمن. أو معروف، يعني تعارف الناس بفطرهم السوية السليمة على أن هذا العمل طيب. والله أخبرني إنسان في محافظة في أقصى شمال شرق سوريا، توفيت زوجته، عندهم تقليد رائع أن كل معز يعزي. طبعا الوفاة مصيبة، وقد يكون المعزى رقيق الحال، فالمعزون يدفعون شيئا من أموالهم معاونة لهذا الذي أصيب بفاجعة. فشيء لطيف، هذا شيء تقره الفطر السليمة. أنبأني أخ بإفريقيا أيضا أن هذا مطبق عندهم، يعني المعزون يبذلون شيئا من أموالهم لمن فجعوا بهذا المصاب. فالذي فجع بموت والده أو موت أمه أو موت شقيقه فيتلقى بعض المساعدات من إخوانه المؤمنين، وهذا يعينه على حل مشكلاته. فأي عمل تقره الفطر السليمة، أحياناً يكون في تعاون بين الناس على شيء ما، وهذا باب مفتوح، مفتوح على مصراعيه. أي عمل فيه نفع المسلمين هو عمل صالح، والفطر السليمة تقره. وينبغي أن نقف قليلاً عند قول الله عز وجل: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما المعروف؟ ما تعارفت عليه الفطر السليمة. ما المنكر؟ ما أنكرته الفطر السليمة. المعروف ما تعارفت عليه الفطر السليمة، والمنكر ما أنكرته الفطر السليمة. إذن إما أن تدفع الناس بكلامك إلى عمل يؤكد صدق إيمانهم أو يؤكد صدق إخلاصهم لله، أو بالمعنى الضيق إلى إنفاق أموالهم في سبيل الله، أو معروف أي شيء لم يرد في الدين لكن الأعراف تصدقه وتؤكده. يعني مرة حدثني أخ أنه في بعض البلاد الإسلامية أحد أنواع الوقف وقف الإصلاح بين الزوجين، يعني مؤسسة فيها علماء وفيها خبراء اجتماعيين وفيها مرصود مبالغ لها، فأي مشكلة بين زوجين يأتي المشرف، يأتي الشيخ، يقنع الزوج، يقنع الزوجة، يعيد هذه الأسرة إلى وئامها. هذا عمل صالح، وقف للإصلاح بين الزوجين مثلا. فأي شيء يرقى بالمؤمنين، يرقى بالمسلمين، يحل مشكلاتهم، هذا أيضا مما يرد في المعروف. يعني إذا شيء لا نص فيه، المرجع هو العرف، والعرف دائما تقره الفطر السليمة. أو إصلاح بين الناس، أن تصلح بين أخوين، بين شريكين، بين زوجين، أن تصلح بين إنسان وربه، أن تصلح بين أخوين مؤمنين. فهذا كلام يحتاج إلى لقاء وإلى حديث وإلى بيان وإلى أدلة وإلى قصص وإلى تخويف وإلى ترغيب وإلى تحذير، هذا كله كلام. فحينما ينطلق لسانك بالإصلاح بين الناس، أو حينما ينطلق لسانك بحل مشكلات المسلمين من خلال معروف تفعله، أو حينما ينطلق لسانك بدفع الناس إلى عمل صالح يقربهم من ربهم، هذه النجوى إن كانت علنية أو سرية محمودة عند الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يعني هو حينما يوفق إنسانين، يصلح بين إنسانين، يدفع إنسانا إلى طاعة الله، يحمله على العمل الصالح، يحمله على فعل الخيرات وترك المنكرات، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن يجب أن تعد أن كلامك من عملك. نحن متوهمون أن العمل فعل، أما هذا كلام بكلام، لا، كلامك فعل كمان، بدليل أنك لو تكلمت كلمة في سخط الله تهوي بهذه الكلمة 70 خريفا في النار. يعني هذا رئيس المنافقين ماذا قال؟ قال كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام جعله يهوي في جهنم 70 خريفا، كلمة قال. فينبغي أن تعد، دقق، كلامك من عملك. بكلامك ترقى وبكلامك تسقط عند الله. وأول صفات المؤمن أنه منضبط، منضبط بلسانه. ثم يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شاقق الرسول يعني خرج عن منهج النبي. منهج النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمنهج، عقلك إذا أعملته في الكون دلك على أن هذا الكون لا بد له من خالق، لكن هذا الخالق ماذا يريد منا؟ جاء الإيمان برسول الله الذي يبلغ عن الله، يعني عقلك أوصلك إلى الله ورسول الله أوصل إليك مراد الله. عقلك أوصلك إلى الله ورسول الله أوصل إليك مراد الله منك، فالعقل والنقل يتكاملان. أنت بالكون تؤمن وبالشرع تعبد، فكلمة التوحيد والرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله آمنت أن لهذا الكون إلها ربا خالقا مسيرا واحدا في ذاته وصفاته وفي أفعاله. جيد، ماذا يريد مني؟ لماذا خلقني؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟ مليون سؤال. جاء رسول الله وأبلغك عن الله مراد الله منك، لذلك الإسلام كله مضغوط بكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا المنهج الذي جاء به النبي منهج الإنسان الذي ينبغي أن يسلم ويسعد. فلو أن الإنسان شذ عنه يكون قد شاقق رسول الله. ومن يشاقق الرسول، الرسول لو عصيت أمره أنت المتضرر الوحيد، هو في أعلى عليين. مشاققة الرسول تعني أن تخرج عن منهجه، ومنهجه منهج كل إنسان يريد السلامة والسعادة. فالمشاققة أن تخرج عن منهجه، ألا تعتد بسنته، ألا تقيم وزنا لأمره، هذه مشاققة للرسول، لأن الرسول ما جاء بشيء من عنده إطلاقا، لأن الرسول ما جاء بشيء من عنده إطلاقا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني الأمر واضح الآن أخواننا الكرام، الأمور واضحة جدا، بقي أن نعمل، يعني ولا سيما بعد الأحداث الأخيرة. كان في أبيض وأسود ومئة ألف لون رمادي بينهما، الآن في أبيض وأسود. إما أن تخاف من الله أو من وحيد القرن، ما في. إما أن تطلب الآخرة أو أن تطلب الدنيا، إما أن تحكم مصالحك وإما أن تحكم مبادئك، إما أن تكون مطيعاً وإما أن تكون عاصياً، إما أن تلهس وراء الشهوة وإما أن تلهس وراء رضوان الله عز وجل. الأمر واضح جداً. فلذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الأمر واضح وكل شيء أصبح واضح إلى درجة غير معقولة، ومع ذلك يتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو الإجماع، يتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون لا يكذبون، المؤمنون لا يعينون كافراً على بعضهم، مستحيل. المؤمنون لا يسهلون العدوان على إخوانهم المؤمنين، مستحيل. المؤمن له سبيل، المؤمن يتحرج أن تموت هرة بسببه، فكيف بما فوق الهرة؟ يعني في تقديرات أولية أنه أول يوم في مليون قتيل وأربع ملايين شريد، فهذا الذي يعين هذه القوة الغاشمة يسهل لها، يقدم لها الدعم، يقدم لها الأرض، يقدم لها. أين هو من الدين؟ أين هو من الدين؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني الحد الأدنى الذي يؤكد أنك مؤمن أنه لا يمكن أن تساعد آخر على أخيك المؤمن، ولو لم يكن طائعا لله، ولو لم يكن طائعا لله. الحد الأدنى الذي يؤكد أنك مؤمن ألا تساعد عدوا على أخيك المؤمن، هذا الحق. فلذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، شق عنهم، شذ عنهم، خرق منهجهم، لم يعبأ بهدى رسول الله ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى. أنت مخير، نعطيك ما تريد، لكن ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية تهديد، هكذا تريد ليكن ما تريد، لكن انتظر العقاب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الإنسان مخير، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ماذا تريد؟ تريد أن تكون في خدمة الخلق، لك ذلك. تريد أن تكون في إيذاء الخلق، لك ذلك. لا تؤذي من تريد، إنك تؤذي من يعد الأذى في حقه حكمة بالضبط. يعني أدق كلام أن إنسان نوى أن يسرق، أنت مخير، لك ذلك، لكن الله يسوقه إلى من إذا سرق ماله اتعظ من هذه السرقة، يسوقه إلى من تعد سرقة ماله معالجة له بالضبط. الله بنسق. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، الله بنسق. فأنت تريد الشر، لكن الله بيوظف لك الشر لمعالجة الآخرين. أوضح مثل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا ترتيب الله عز وجل. إذا عصاه من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه إلى أن يعود الذي يعرفه وقد عصاه، فإذا عاد إليه قواه ومكنه من الذي ظلمه إلى أن يعود الظالم إلى الحق. يسوق هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. لذلك سألوا مرة تيمور لنغ: من أنت؟ أجاب إجابة رائعة، قال: أنا غضب الرب. يعني الإنسان بيغضب يعلو صوته، قد يكسر آنية بيده، وإذا غضب الله يرسل تيمور لنغ، يرسل هولاكو، يرسل وحيد القرن. أبدا، أنا غضب الرب، أنا ملك الملوك ومالك الملوك. في الأثر القدسي: قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. ومن يشاقق الرسول لمجرد أن تخرج عن منهج النبي شاققته، انسلخت عنه، خرقت منهجه، لم تستقم على منهجه. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون لهم سبيل، لهم نظم، لهم قيم، لهم مبادئ، لهم أساليب في الحياة، أساسها الصدق والأمانة والعفة والانضباط والإحسان والإنصاف والعدل، هذا سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولأنه مخير نوله ما تولى، لك ذلك، لك ذلك، لكن لك ذلك لا على من تشاء أنت، على من نشاء نحن. حينما يريد الإنسان أن يظلم إنسانا هو أراد أن يظلم، لكن الله يسوقه إلى من يعد هذا العمل في حقه حكمة. نوله ما تولى كما تريد، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، لك ذلك وادفع الثمن. قال له عظني ولا تطل، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال أريد أخف من ذلك، قال إذن فاستعد للبلاء، تحمل. يا ربي كم عصيتك فلن تعاقبني، قال عبدي كم عاقبتك ولن تدري. وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والذي يقوله المسلمون اليوم نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قل فلم يعذبنا بذنوبنا، بعد أن لم نتبع منهج النبي، نحن بشر مما خلق من دهماء الأمم، هان أمر الله علينا فهن على الله. والله ما من أمة في هذه المرحلة أشد هونا من المسلمين أبدا، لا قيمة لقتلاهم أبدا، قتلاهم بلا ثمن. أما أي إنسان آخر إذا قتل تقوم الدنيا ولا تقعد، أما مئة شخص، مئتين، ألف، ألفين، بلا ثمن، لأن أمر الله هان عليهم فهانوا على الله. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أنت اتخذ قرار، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أردت أن تفعل هذا افعل وادفع الثمن، اعملوا ما شئتم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نوله ما تولى، لك ذلك. لكن المصيبة في دفع الثمن، إنسان يرتكب جريمة يحقق ربح كبير، يتمتع يومين ثلاثة ثم يلقى القبض عليه، يحاكم بالإعدام، يساق للمشنقة، وصل إلى طريق مسدود، يحب يضحك يضحك لا بد من أن يعدم، يحب يبكي يبكي لا بد من أن يعدم، يحب يتوسل توسل لا بد من أن تعدم. فأنت تختار، لكن بعد الاختيار في دفع الثمن، اعملوا ما شئتم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أيها الإخوة الكرام، هذه آية خطيرة وهي مناسبة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والحمد لله رب العالمين.